نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الاخوه المستمعين والمستمعان، وبارك الله في الجميع ورزقنا التوفيق والقبول والسداد في القول والعلم والعمل، انه سميع مجيب. اللهم امين. احسن الله اليكم وبارك فيكم. نستهل معكم هذه الحلقه برساله ارسل بها احد الاخوه المستمعين، يذكر فيها شيئا من معاناته. يقول في رسالته: السلام عليكم، لو سمحتم فضيله الشيخ، انا منذ سنتين تقريبا مقاطع لوالدي ووالدتي وإخواني وأخواتي جميعا دون أي تواصل بيننا. الموضوع حصل مني عن طريق الخطأ من سنتين، فطردت من البيت أنا وعيالي الصغار وزوجتي بدون رحمة ولا شفقة منهم. حاولت معهم كثير بكل الطرق، فشلت، توسلت إليهم واحدا واحد. يقول: حبيت على الرأس والرجل واليد، كلهم رفضوا أن يقبلوا مني هذا العذر. تغربت سنين، اشتريت أرضا وسيارة وبنيت بيت في أيام الغربة، فأخذوا هذه الأمور كلها مني وتبرأوا مني ومن عيالي، بالرغم من أنني تأسفت واعتذرت بكل الطرق دون فائدة. سؤالي: هل أنا في هذه الحالة أكون قاطعا برحمي؟ أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والتثبيت والقبول في القول والعلم والعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال يعني ذكرت أنك غلطت، حصل منك غلط تقوم منذ سنتين، وأن حصل من أهلك أنه فعلا يعني طردوك إلى آخره وإلى آخر ما ذكرته، وأنك أيضا استرضيتهم وتوسلت إليهم كما قلت وقبلت على الرأس وعلى الرجل إلى آخره ورفضوا. على كل حال أشكرك على هذا السؤال، وأشكرك أيضا على التوضيح، وأن الخطأ في أصله صدر منك، وأنك الحمد لله اعتذرت، ولكنهم هم يبدون كان ينبغي أن يقبلوا. على كل حال، وأسأل الله أن يجمع بينكم وأن يؤلف بين قلوبكم، والذي يراه أنك تستمر في الإحسان وتستمر في الصلة، وإذا علم الله منك صدق النية والإخلاص فإنه سوف يعينك إن شاء الله. وأحب أن أذكرك بهذا الحديث العظيم، حديث عظيم يبين قاعدة الصلة، وأرجو أن يفقهه كل من يسمعه، وكل من يعني حصل له مشكلة مع أقاربه أو مع من يعني والديه أو مع أرحامه أو أصهاره، دائما يستحضر هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قولا واضحا جازما قاطعا فاصلا، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. فليس الصلة أنه إذا أحسنوا إليك تحسن إليهم، وإذا أهدوا إليك تهدي إليهم، وإذا زاروك زرتهم، هذا طيب، لكن ليست الصلة. الصلة أنهم إذا قطعوا تصل، وإذا أساءوا تحسن، وإذا يعني لم يقدموا شيء أن تبادر بالتقديم ولا تنتظر جزاء، هذه الصلة. هذا هو الواصل في الشرع، وهذا هو الواصل في الدين، وهذا هو الواصل الحقيقي، وهذا هو المثاب، وهذا هو الموفق، وهذا هو الذي تكون يكتب الله له البركة في ماله وفي أهله وفي نفسه وفي توفيقه في دنياه وآخرته ويسر أمره. فإذا أنا أوصيك يا أخي بأن تستمر بالصلة، وتستمر مهما قطعوك، لكن لا يعني هذا أنت كما يقول أن تدل نفسك، لا، لكنك تكون دائما مستعد للاستقبال. قد ترسل رسائل من خلال الجوال، قد ترسل رسائل من خلال الكتابات والخطابات، قد ترسل رسائل عن طريق الأصحاب والأصدقاء، ودائما تنقل التحيات لوالديك لأهلك لإخوانك مهما قطعوا، فليس الواصل بالمكافئ. فأنت استمر إن شاء الله، وسوف إن شاء الله إذا علم الله منك صدق النية كما قلنا فإنه سيعينك على الإصلاح وعلى الصلاح، ومن أراد الخير وأراد الصلاح فإن الله يتمه. ولهذا قال إن أراد إصلاحا يوفق الله بينهما، فالتوفيق يكون مع الإرادة الصلاح والإصلاح. وأؤكد لك مرة أخرى أن الواصل هو الذي يصل رحمه إذا قطعته. وجزاك الله خيرا وعنك الله ووفقك وألف بين قلوبكم إنه سميع مجيب. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، سائل يسأل يقول ما حكم المرأة التي تنشر ملابسها في الحمام أكرمكم الله رغم أنها حافظة للقرآن الكريم؟ لا مانع من هذا، الإنسان يعني ينشر ملابسه في أرجاء بيتي، في مرافق بيتي، سواء في غرفة ولا في الفناء ولا في أكرمك الله في كما قال في الحمام، ما دام أنه يعني لا يتعرض للنجاسة ولا يصيب الرشاش لا بول ولا غيره، فالأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. والبيوت كما تعلم تختلف، قد تكون بيوت ضيقة، قد تكون يعني أي أو حتى أحيانا ما ينشر لا يحب أن يطلع عليها، يعني يشتره، يعني قد تكون بعض الملابس الداخلية وبعض الأشياء التي، أو حتى أحيانا قد يكون اللباس يعني ليس بذاك، أو قد يكون له نوع تمزق لا يحب أن يراه الناس، فالناس كما تعلمون في بيوتهم عورات، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. إنما المقصود أنه لا يعني يكون في مكان لا يتعرض للنجاسة من رشاش بول أو رشاش شيء متنجس، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. أحسن الله إليكم. سائل يقول بأنه من جنوب اليمن، في سؤاله يقول والدي قبل أن يموت أعطى والدتي قطعة أرض، الآن الوالدة تريد أن تعطيها لأخي الصغير رغم أن زوجة أخي لا تحسن المعاملة لوالدتي، هل هذا الفعل جائز فضيلة الشيخ؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ مع كل حال يعني لا شك طبعا الأصل البيوت أن تجتهد أن تأتل فيما بينها وأن تجتمع على الخير وعلى المحبة، ولكن على كل حال تقول إن مكتوب أن تعطي أخاك الصغير هذه الأرض، على كل حال الأم مطلوب منها أن تعدل بين أولادها كما هو مطلوب من الأب، فقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، هذا يشمل الأم والأب، لأن تفضيل بعضهم على بعض يورث الشحناء ويورث قطيعة الرحم، وأحيانا قد يكون أثناء وجود الأب والأم يتأدبون، لكن إذا ذهب الأم والأب انتكست القلوب، فينبغي الوالدين أن يلاحظوا هذا جدا، لأن العطية التفضيل في العطية يورث غيظ القلوب وغيظ الصدور، فهذا لا ينبغي، فالأم يجب عليها أن تعدل بين أولادها. لكن إذا إذا إذا إذا رضوا، هي يعني أخذت رضاهم ورضا يعني صريح وهم بالغون وراشدون، فلا مانع، أما أن تفضل بعضهم بعض هذا هذا هذا لا ينبغي، فلا تعطي ابنها الصغير إلا إذا استرضتهم ورضوا، ليس رضا حياء وإنما فعلا من باب بر بهم بأمهم وحبهم لأمهم، وأن ما تحبه أمهم يحبونه وما تريده يريدونه، هذا وينبغي هذا طبعا أن يتساهلوا ولا تشددوا، لكن على كل حال على الأم أن تتقي الله عز وجل في العدل بين أولادها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت لي هذا البرنامج، سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجدت عقار قيمته 1,250,000 ريال، أنا أحتاج لمبلغ 1.5 مليون لسداد قيمة الدفعة الأولى للبنك مع قيمة تأثيث المنزل، فاتفقت مع صاحب العقار أن يزيد القيمة على البنك، وعند استلامه الشيك بمبلغ 1.5 مليون يأخذ حق منزله ويرجع لي مبلغ 250,000 ريال لأشتري بها الأثاث وأسدد البنك، هل هذا المبلغ 250,000 جائز لي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، هذا لا يجوز طبعا، يعني هل قيمة العقار 1,250,000 تسجله على البنك 1,500,000؟ هذا هذا هذا هذا لا يجوز، أو 1,025,000 تسجله 250,000، هذا هذا هذا لا يجوز, وهذا وهذا لا شك أنه كذب وأنه خداع, إنما ينبغي أن تتعامل بمعاملة نظيفة سليمة فإن الله يبارك لك. أما الكذب والغش والتدريس فإن هذا لا يجوز, جزاك الله خيرا ويفتح الله عليك وأرجوك إن شاء الله فيما تؤتث به بيتك, لكن بهذه الطريقة هذا لا يجوز. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل دخل المسجد في صلاة العشاء في التشهد الأخير, جاء رجل وقال: ندخل مع الإمام في التشهد الأخير, وإذا سلم الإمام نصلي جماعة, أنا وأنت, أكون أنا الإمام وأنت تتبعني, ما حكم هذا الفعل؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو لا بأس إن شاء الله, لكن قد لا يكون هو الأولى, ولهذا في لشيخنا الشيخ بن باز في هذا فتوى لا معنى عن يعني أن أطيع عليها الإخوة المستمعين. يقول رحمه الله: لا بأس, لكن ترك ذلك أولى, لو فعل ذلك صحت صلاته على الصحيح, لكن ترك هذا أولى. يقول شيخنا: والأولى كل واحد المسبقون, يعني كل واحد يصلي لنفسه ويكمل لنفسه. قال رحمه الله: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فاتته ركعة مع عبد الرحمن بن عوف وكانوا في سفر في غزوة تبوك, فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقضي حاجته في صلاة الفجر, فلما تأخر عن الناس أقاموا الصلاة وقدموا عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم, فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم قد صلوا ركعة, فأراد عبد الرحمن أن يتأخر فحتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم, فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمل صلاته, وصف معه النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة, هذا هو الشاهد, والمغيرة الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة فقضيا ركعتيهما, ولم يؤم النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة, بل صلى كل واحد الركعة التي فاتته منفردا, فهذا هو الذي يبغي, لكن لو اتم به فإن أصلها صحيحة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول: في بعض الأسر يكون الأخ الأكبر يطلب زيادة عن إخوانه في الميراث بحجة أنه الأكبر وأنه الذي يعمل أكثر من البقية في هذه الأمور, ما حكم ذلك وجزاكم الله خير الجزاء؟ لا شك طبعا الميراث يلتزم به قسمة الله عز وجل, وليس لأحد أن يتجاوزها, لا كبير ولا صغير ولا ذكر ولا أنثى, كل الله أعطى نصيبه والله تولى قسمة الفرائض بنفسه, فلا يجوز مجاوزة ذلك إلا بالتراضي, إذا رضوا برضا أنفسهم وكانوا بالغين راشدين فأرجو لا حرج, أما أنه يأخذ بصفة الأكبر لا, قسمة الميراث لم تفرق لا بين الصالح ولا الطالح, الفاسق يأخذ كما أخذ الصالح, والكبير يأخذ كما أخذ الصغير, والأخت الكبرى كالأخت الصغرى, والأخ الأكبر كالأخ الأصغر, والابن الأكبر كالابن الأصغر, كلهم واحد, الرضيع وحتى الجنين أيضا يحفظ حقه حتى الولادة, فكلهم محفوظون ونفس القسمة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا, فهذا هو القسمة, ولا يتجاوزان إلا بالرضا, إذا تراضوا وهم فعلا باختيارهم وهم بالغون وراشدون فهذا الحق لهم لا يعدوهم, لكن الأصل هو التزام قسمة الله عز وجل في الميراث, ولا يجوز تجاوزها إلا على ما ذكرت. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع زايد يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله, لو سمحتم, عندي انتفاخ في القولون ودائما ما تأتيني مشاكل في خروج الريح أكرمكم الله, وأنا أصلي أشعر بخروج الريح على طول, هل صلاتي جائزة في هذه الحالة وما توجيهكم؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عجل الله شفاءك وألبسك لباس الصحة والعافية. إذا كان حال كما ذكرت وأنه الخروج مستمر, هذا داخل فيما يسميه العلماء سلس البول, فهذا من نوع من السلس سواء كان بولا أو كان ريحا, فإن هذا كله يعد من ما يسمى بسلس البول, فإذا كان كذلك فإنك تتوضأ عند الصلاة وتصلي على حسب حالك, ولو خرجت الريح أثناء الصلاة فإن هذا معفو عنه إن شاء الله, ولا تستطيع حبس هذه الريح أيضا وقد يصيبك ضرر بحبسها, فإن الأمر في هذا واسع والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل الذي رمز لاسمه بالأحرف عين عين قاف يمني يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله، خسرت في تجارة وتحملت دينا كبيرا، عندي 2 من أولادي موظفين لا أخذ من رواتبهم شيئا، هل يجوز لي أن أفرض عليهم جزءا من هذا الدين ليسددوه حيث أنهم لا يبالون في سداد هذا الدين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يعني يقضي دينك وأن أيضا يوفقك وأن يصلح حالك وشانك. هو لا يلزم الأولاد على كل حال أن يقضوا دينك، وأن لا أظنك تملك أن تلزمهم، لكن ينبغي هم أن يرعوا هذا، وأن يعني لا شك أن من البر من برهم أن يعينوك على كل حال، ولا سيما إذا كانوا قادرين، لأن أحيانا قد يكون عندهم مرتبات لكن لا تكفي، الديون أحيانا قد تكون كثيرة ومرتباتهم تكفي لإعالة أنفسهم وأولادهم، لأن عادة المرتبات غالبا تكون في حدود يعني في المتوسط أنها في حدود الكفاية. فلكن على كل حال أن يلزمهم لا يلزمهم، لكنهم يحسن إذا كانوا قادرين، فإن هذا من البر. وأنت لا ينبغي أن كما يقول تضغط عليهم أو تشد عليهم، لأن هذا أحيانا قد يكون يعني يؤدي إلى نوع من الضيق في الصدور، وأحيانا قد يؤدي إلى نوع من التفكك الأسري كما تعلم. إنما ينبغي أن تسود العلاقة الحسنة بين الأب والأم وبين أولادهم وبناتهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال برنامج الرقم 0534700 وهو مخصص فقط لاستقبال رسائل نصية قصيرة وتطبيق الواتساب. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.